ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبينات على أنه الإله الحق المبين لا شريك له وأن ألوهية من سواه باطل وضلال وزيغ وانحلال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقوله ذلك أي الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين. وقوله هو الحق أي هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته ودينه حق ورسله حق ووعده حق ووعيده حق ولقاؤه حق وعبادته حق. وقوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أي الذي هو باطل في نفسه وعبادته باطلة من الأصنام والأنداد ومن الحيوانات والجمادات لأنها كلها مضمحلة زائلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. ولولا إيجاد الله لها وإمداده لها لما بقيت فعبادة من هذا شأنه أبطل الباطل وأضل الضلال. ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ما يلي: أولا ذكره سبحانه لأسمائه الحسنى وصفاته العليا الدالة على كماله وجلاله وعظمته وأنه المستحق للعبادة وحده بدون سواه. ومن الأمثلة على ذلك آية الكرسي التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره حيث ذكر فيها من أسمائه الحسنى 5 أسماء وذكر من صفاته العظيمة ما يزيد على 20 صفة. ثانيا ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي مننه وفي سورة النحل التي يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد فيها سبحانه من النعم على العباد أكبر شاهد على أنه المعبود بحق. ولذا ختم تبارك وتعالى هذه النعم بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثالثا ذكره سبحانه لإجابته المضطرين وكشفه كربات المكروبين ولا يقدر على ذلك أحد سواه. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. رابعا إخباره سبحانه عن نفسه بأنه النافع الضار المعطي المانع وأن من سواه لا يملك شيئا من ذلك لا لنفسه ولا لغيره. قال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. خامسا إخباره سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات وبديع إيجاده للكائنات. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم